التدريب والإعداد جون زمون قلار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون التدريب والإعداد جون زمون قلار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون داتر قلنا زك زلمي ينشي فأغزو كوي كاني سرويك ديويش بي پتروش بو كوي زان جوڑوي زان روزي سختو دا گرونو تا شرنگي چي دترو دهلو بي پنزو كوي پوه دي چلو اتوان غاري ينزمو پاي كار زمو الجهاد الجهاد كار زمو شعار زمو پوه دي چلو اتوان غاري ينزمو پاي كار زمو الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون التدريب والإعداد جون زمون قلار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون دا ازمون اسان ندهي قام پو قام سختي لري اور لري اغزي لري توري ترغمي لري دا ازمون اسان ندهي قام پو قام سختي لري اور لري اغزي لري توري ترغمي لري تن تيار والغوڑي روح سيقال والغوڑي مخي لري اختيا ميدان ديري تياري لري شيشي پا بناسترگو هر كارو گزار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون شيشي پا بناسترگو هر كارو گزار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون شيشي پا بناسترگو هر كارو گزار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون شيشي پا بناسترگو هر كارو گزار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون التدريب والإعداد جون زمون قلار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون سوك چلوي هدف لري استرار من پزر لري نيت دا اغز من جهاد هم دا اغمزل لري سوك چلوي هدف لري استرار من پزر لري نيت دا اغز من جهاد هم دا اغمزل لري مخي لهر سبايات تير کري دا اعداد پڑاو زدکر تر سوها اصول چيتر چارن لري لور تدبير وستر تاكتیک غواري كار وزار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون لور تدبير وستر تاكتیک غواري كار وزار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون التدريب والإعداد جون زمون قلار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون يو گزار پزاي گزار غورات زرگونو دي ورق شهوائي فائرين سر دخيانتونو دي يو گزار پزاي گزار غورات زرگونو دي ورق شهوائي فائرين سر دخيانتونو دي جنگ دي نمائش ندي هر گزار رسا غاڑي هر کاتوس قیمت لري مال دول سنو دي جنگ دا نمائش ندي هر گزار رسا غاڑي هر کاتوس قیمت لري مال دول سنو دي غاڑي دا غجمن بحیر هر ظلمي تیار زمون الجهاد الجهاد کار زمون شعار زمون غاڑي دا غجمن بحیر هر ظلمي تیار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون التدريب والإعداد جون زمون قلار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون الجهاد الجهاد كار زمون شعار زمون استرد أعدو فرمان ملك ذا مزل كندو هر بدر بوغتو هر خیبر بخبل کندو ستر دا اعیدو فرمان ملک دا مزل کندو هر بدر بوغتو هر خیبر بخبل کندو بیا بارا تازه کندو تیر یادو نا تیر عظمت مات بدا دا دین دکمن بیا پا هر مرچل کندو بیا بارا تازه کندو تیر یادو نا تیر عظمت مات بدا دا دین دکمن بیا پا هر مرچل کندو تختی با سعیده بیا هر غلی مغیار زمون الجهاد الجهاد کار زمون شعار زمون تختی با سعیده بیا هر غلی مغیار زمون الجهاد الجهاد کار زمون شعار زمون التدريب والعداش من زمون گلار زمون الجهاد الجهاد کار زمون شعار زمون التدريب والعداش من زمون گلار زمون الجهاد الجهاد کار زمون شعار زمون التدريب والعداش من زمون گلار زمون الجهاد الجهاد کار زمون شعار زمون الجهاد الجهاد کار زمون شعار زمون الجهاد الجهاد کار زمون شعار زمون الجهاد الجهاد کار زمون شعار زمون